أورثت شكا في دين الله، وباب شهوة أورثت تقديم الهوى على طاعته ومرضاته، وباب غضب أورثت العدوان على خلقه. فالواجب على المسلم أن يدفع عن نفسه أسباب الغضب، ولا يقول أن أنا خلقت هكذا، فما من وصف ذميم إلا وقد أوجد الله جل وعلا من الأسباب ما يمكن تركه، وما من وصف حميد إلا وقد هيأك الله لتتخلق به. ومصداقه ما جاء في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم: العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. ينبغي على المسلم أن يعلم أن العفو عن الناس والصفح عنهم من أعظم ما يريح قلبه ويذهب غيظه. ورب العزة يقول: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فإن وقع عليك الغضب واشتد فاحبسه ولا تحتد، ولتتذكر عظيم ما ادخره الله لمن كظم غيظه وأطفى غليله وأظهر حلمه وجميله. قال سبحانه في وصف المتقين البررة: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره الله من الحور ما شاء. رواه أحمد وأبو داود وحسنه الألباني من حديث معاذ بن أنس رضي الله عنه. عباد الله، لا بد من الأخذ بالأسباب الشرعية والآداب المرعية التي تسكن الغضب وتدفع آثاره وتبعاته، وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد إليها. أول ذلك الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. فعن سليمان بن سرد رضي الله عنه قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل أحدهما تحمر عيناه وتنتفخ أوداجه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أعرف كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رواه البخاري ومسلم. ومن الآداب أن يغير هيئته عند الغضب، فإنه سبب عظيم، أعني تغيير الهيئة سبب عظيم من أسباب التسكين وتهدئة النفس. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني. وقد قال العلماء في شرحهم لهذا الحديث أن إن المقصود من وراء ذلك لا ذات القيام ولا ذات الجلوس والاضطجاع، وإنما تغيير الهيئة، فإن ذلك سبب لذهاب الغضبة. ومما ينبغي علينا أن ندرك أن من أسباب ترك الغضب السكوت، فامسك لسانك وضم شفتيك واجعل لسانك وراء القضبان وأسنانك، وإياك وترك العنان له، فإن السكوت منجاة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من صمت نجا. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم فليسكت. رواه أحمد وصححه الألباني. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: لأن الغضبان يصدر منه في حال غضبه من القول ما يندم عليه في حال زوال غضبه كثيرا من السباب وغيره مما يعظم ضرره، فإذا سكت زال هذا الشر كله عنه. وعلى الإنسان أن يدرب نفسه على ترك الغضب، ويقول لأصحابه: أغضبوني حتى أترك الغضب. وبذلك وبتلك الدربة بإذن الله يعود حليما